حصريا على إنشادكم. حصريا على إنشادكم. هل هلالك يا رمضان ساعة نور مدى الزمان. هل هلالك يا رمضان يا رمضان يا رمضان. هل هلالك يا رمضان يا رمضان يا رمضان. نور قلبي صومك، زكى روحي صبرك. نور قلبي صومك، زكى روحي صبرك. تقواك زادي وهي مرادي، حصني رشادي يا رمضان. تقواك زادي وهي مرادي، حصني رشادي يا رمضان. الهلال يا رمضان سعد ونور مدى الأزمان. الهلال يا رمضان سعد ونور مدى الأزمان. الهلال يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الهلال يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الهلال يا رمضان سعد ونور مدى الأزمان. يا رمضان.